بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبي عبد الله محمد بن بطة العقبري رحمه الله في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت على الله القبول، وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا إنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله في سياق تقرير معتقد السلف في باب الاستثناء في الإيمان. قال: فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون. هذا في بيان مأخذ السلف في الاستثناء، وأنهم إنما يستثنون باعتبار كمال الإيمان، ولهذا قال: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام. حقيقة في عصر السلف لم تكن تحررت المصطلحات المتأخرة التي عرفت عند العلماء المحققين مثل أصل الإيمان وكمال الإيمان، ولهذا كانوا يعبرون عن هذه الحقائق بهذه الألفاظ: يقول الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، أي أنهم نقطع لهم بأصل الإيمان الذي يقطع لهم فيه بأحكام الإسلام في المواريث وأحكام الإسلام مثل الزواج والذبيحة والصلاة على المسلم وشهود جنازته والصلاة خلفه، هذه أحكام المسلمين. والمواريث أن من حصل له نقص في الإيمان أنه يرث أهله ويرثونه، وهذا هو أصل الإيمان الذي عبر عنه العلماء المحققون بأصل الإيمان، لكن كانوا يعبرون عنه يقولون: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام. الناس يعني عموم المؤمنين، عموم المسلمين، نقطع لهم بأنهم مؤمنون لكن في أصل الإيمان فيما تقع عليه الأحكام وفي باب المواريث، وهذا الذي يعبر عنه العلماء المتأخرون والذي اشتهر عندنا الاصطلاح عليه بأنه أصل الإيمان. قال: ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون. ولا ندري كيف هم عند الله، أي ولا نقطع لهم بالإيمان عند الله، لأن إنما نعامل الناس بالظاهر، فالذي يظهر لنا ممن صلى مع المسلمين وشهد أن لا إله إلا الله وأدى العبادات الظاهرة أنه مسلم مؤمن، ولكن لا ندري ما لهم عند الله. ولهذا كان بعض السلف يخشى على نفسه النفاق، لأن الرجل قد يعمل في الظاهر بالإسلام وهو في الباطن على النفاق، ولهذا شق على بعض الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق وطائفة معه أنهم رأوا أن حالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حال عظيمة في الإيمان، فإذا رجعوا إلى بيوتهم تغيرت حالهم، فخشي بعضهم على نفسه النفاق، فشكى بعضهم لبعض، فكل قال: والله إنا لنجد هذا، فخشي هؤلاء الأخيار على أنفسهم أن يكون فعلهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل المنافقين، وأنهم إذا رجعوا إلى بيوتهم رجعوا إلى حالهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن هذه الحال التي كانوا عليها هي حال عظيمة في الإيمان. قال: لو كنتم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أي أنهم في حال عظيمة من قوة الإيمان. ولهذا ذكر العلماء أن سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع قراءته وسماع مواعظه يزيد في الإيمان زيادة لم تحصل لغير من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف إذا تكلم رجل في الصحابة قال: كيف نحن برجل قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين، يعني منزلة عظيمة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم خشي بعضهم على نفس النفاق لما رأى من تغير حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاله عند أهله. وهذا بطبيعة الحال أن المؤمن إذا كان في المساجد وفي مجالس الذكر يزيد إيمانه، فإذا ذهب إلى البيت وخالط النساء والصبيان وتلطف معهم نقص إيمانه لما يحصل من الغفلة ولما يحصل من الانشغال بغير الذكر الذي كانوا عليه في المساجد وفي البيوت. وليس هذا من النفاق، ولكن هنا حال دون حال، فحالهم في المسجد وحالهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حالهم في البيوت. ولهذا فإن الإيمان النافع هو ما تواطى عليه عمل الجوارح وعمل القلب. ولهذا قال: ولا ندري كيف هم عند الله، لا ندري ما حالهم عند الله، هل هم مؤمنون؟ لأن الذين كانوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنهم كلهم مسلمون، يعاملون معاملة المسلمين، لكن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مسيره لغزوة تبوك في السنة العاشرة بأسماء المنافقين فعرفهم بأسمائهم. وكان الوحي تدرج في الخبر عن المنافقين، نزلت الآيات في سورة التوبة بصفاتهم، ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، إلى أن نزل الوحي بأسمائهم وبينهم الله عز وجل لنبيه، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الظاهر فكانوا يعاملون معاملة المسلمين، ولكنهم عند الله على قسمين: مؤمنون ومنافقون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار المؤمنين، وأما أولئك الذين كانوا يخالطونهم وكانوا غير صادقين في إيمانهم فهم المنافقون، وهم في الدركات السفلى من النار. ولهذا الآن لا يشهد لمسلم بالإيمان عند الله بأن تقول هذا مؤمن. ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التزكية، قال: فإن كان ولا بد قل هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يزكي على الله عز وجل وعلى ما له عند الله ويقول هذا مؤمن هذا مطيع، وإنما الناس يحكمون بالظاهر. والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. فمن الناس من يقطع للإيمان بكل من رأى عليه خصال الخير، ولربما غلا في بعض الناس حتى يشهد له بالإيمان عند الله وأنه في الجنة. ومن الناس من فيه سوء ظن بالمسلمين ويشكك في نياتهم ويقدح في نواياهم، وكلا هذين الأمرين مذموم. والصحيح أن المسلم يحسن الظن في المسلمين، فإذا رأى خيرا أحسن الظن بصاحبه، وإذا رأى شرا يخشى على صاحبه، ويعامل الناس معاملة المسلمين المؤمنين في الدنيا. وأما عند الله فإنه لا يقطع لرجل بأنه مؤمن، وإنما يحسن الظن في المسلمين. فهذا من مآخذ السلف في الاستثناء، أنهم أصل الإيمان لا يشكون فيه، وهو الإيمان الذي تثبت به الأحكام في الدنيا والمواريث والنكاح وحل الذبيحة، هذا هو الإيمان الذي يقطع للمؤمنين به في الدنيا. وأما ما لهم عند الله فإنه لا يشهد لهم بهذا. أيضا لا ندري على أي شيء يموتون، لأن المؤمن هو من مات على الإيمان، وأنت ترى الناس اليوم على الدين ولكن لا تدري بما يختم لهم، بل كان السلف يخشون على أنفسهم، وكان يشق عليهم النظر في الخواتيم. قال ابن رجب: قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا. فهذا حال المؤمنين، أنهم يخشون على أنفسهم ولا يدرون ما كتب الله عز وجل لهم في اللوح المحفوظ. ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويبكي ويقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. فكانوا يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة، ولا يقطعون لرجل بأنه يموت على الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. هذا مأخذ من مآخذ السلف، المأخذ هو مقصد السلف من الاستثناء، أنهم أن الاستثناء باعتبار ما لهم عند الله، ما يدرون ما لهم عند الله. الأمر الثاني: لأن الاستثناء يقع على ما يستقبل، لأن الإيمان هو ما مات عليه الرجل، وأما إيمان يتبعه ردة والعياذ بالله فليس هذا بإيمان. ولهذا إذا قيل للرجل: أمؤمن أنت؟ فالإيمان هو الذي يموت عليه، وإلا فإيمان يتبعه كفر أو نفاق والعياذ بالله فإن هذا ليس بإيمان. فالعبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قال: لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، وأما واقع الإنسان الذي هو فيه فهو يعلم من حيث الأصل هل هو شاك أو مصدق، وأما الأعمال وتأديتها على وجه الكمال فلا يدري هل حقق ما أوجب الله عليه أم قصر. وإن كان الجميع والكثير يقطع بأنه مقصر في حق الله عز وجل. قال: لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه. هذا أيضا مأخذ من مآخذ السلف في الإيمان. قال: لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني. هذا مأخذ من مآخذ السلف في الاستثناء، وهو أنهم يستثنون باعتبار القبول، لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان شعب يفعلها العبد، يصوم ويصلي ويزكي ويذكر الله ويقرأ القرآن، هذا هو الإيمان، لكنه لا يدري أقبل منه أم لا. ولهذا إذا سئل أمؤمن أنت فإنه لا يقطع بأن الله قبل منه إيمانه. فهذا من مآخذ السلف في الاستثناء من الإيمان، لأنه ما يدري أقبل منه أم لا. وأماتني عليه، هذا أيضا مأخذ من مآخذ السلف في الاستثناء، وهو أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، وهو الاستثناء باعتبار الموافاة، لا يدري ما الذي يختم له به. قال: بمنزلة رجل صالح، بمنزلة رجل صلى صلاة فقال: قد صليت وعلى الله القبول. بمنزلة رجل صلى يقول قد صليت، يعني الصلاة التي قامت به من الركوع والسجود، وعلى الله القبول، لا أقطع لأن هذه الصلاة مقبولة. قال: وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة، يقع فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. استثناء يقع على الخاتمة، ما الذي يختم له به، وعلى قبول العمل عند الله عز وجل. قال: لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله، لا أنه شاك فيما قاله من النطق بالشهادتين وعمله من الصلاة والزكاة والحج، يعلم أنه أدى هذه الفريضة وأنه صلى هذه الصلاة في جماعة، لكن ما يدري ما له عند الله عز وجل، هل هو من المقبولين أم من المردودين. قال: وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت. هذا كان حال السلف، بخلاف حالنا اليوم، إذا قل الرجل صليت يقول نعم، لكن كانوا قديما إذا قيل للرجل صليت قال صليت إن قبلت، إن قبلت، لأن الصلاة إنما تكون صلاة إذا كانت مقبولة عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فإنك لم تصلي، فهو في اعتقاده صلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لم يصلي. هذا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام حريص على أمته نصح للرجل، أما في هذه العصور قل الناصح، وقد يرى الرجل الرجل يسيء في صلاته ولا ينبهه على هذا، ثم يموت الرجل ويقال له يوم القيامة إنك لم تصلي. فعلى هذا الإنسان يحرص على نفسه، لأن اليوم قل الناصح وقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إلا من رحم الله. فالإنسان يحرص على نفسه، لأنه قد يقال له يوم القيامة لم تصلي، لم تصم، لم تزكي. عليه أن يضبط فهمه لدينه ويجتهد في تحقيق ما علمه من الدين حتى يكون من المؤدين لحق الله عز وجل. إذن باختصار أن السلف يستثنون في الإيمان لا باعتبار الأصل وإنما باعتبارات، ومن هذه الاعتبارات أنهم يستثنون باعتبار كمال الإيمان، أي أنهم لا يقطعون لأنفسهم بالإيمان الكامل، وإنما يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا أقطع لنفسي بأني أديت الإيمان الذي قال الله عز وجل فيه قد أفلح المؤمنون. هذا مأخذ. المأخذ الثاني باعتبار القبول عند الله، لأن الإنسان يؤدي العمل ولا يدري أقبل منه أم لا، فيستثني بهذا الاعتبار. الاعتبار الثالث خشية تزكية النفس، أي لا يزكي نفسه فيقال له أمؤمن أنت، فلا يقول أنا مؤمن، لأنه لو قال أنا مؤمن شهد لنفسه بالجنة. ولهذا جاء رجل عند ابن مسعود فقيل له هل أنت مؤمن؟ قال نعم. قال له هل أنت في الجنة؟ قال إن شاء الله. قال علق هذه كما علقت تلك. فهذا الاستثناء أو ترك أو الاستثناء لهذا القصد من مآخذ السلف، وهو أن الرجل لا يقطع لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأنه لو شهد لنفسه بهذا شهد لنفسه بالجنة، فلا يقطع لنفسه بذلك. من مآخذ السلف في الاستثناء الاستثناء باعتبار الخاتمة، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الخاتمة وباعتبار ما يستقبل من عمله، وإن كان هو في الوقت الذي هو فيه يؤدي العمل لكن لا يدري ما الذي يستقبل من أيامه. نعم. ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا، والآية في صحة ما قلناه كثير. ومنه قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذه من المباحث المشهورة عند أهل السنة في باب الإيمان. قال بعد ذلك ثم بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. هذه المسألة اختلف فيها السلف، ولهم فيها ثلاثة أقوال. ذهب بعضهم إلى أن الإسلام بمعنى الإيمان، وممن قال بهذا الإمام بن عبد البر والإمام المروزي، ونقل الإجماع على ذلك. القول الثاني من ذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، قال إن الإسلام غير الإيمان، واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا فنفى الله شيئا وأثبت آخر فدل على المغايرة. والقول الثالث هو التفصيل، وهو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر افترقا، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، وهذا هو الصحيح، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به أكثر السلف وهو الذي دلت عليه الأدلة. إذن الخلاف في هذه المسألة بين أئمة أهل السنة في أن الإسلام والإيمان هل هما بمعنى واحد أو أنهما متغايران أم أن بينهما اشتراك وافتراق بحسب ذكرهما في سياق أو انفرادهما في الذكر. القول الذي ذكره المصنف هنا هو القول بأن الإسلام معناه غير الإيمان، قال أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. هذا قول لبعض الأئمة ولبعض أئمة السلف. وأنبه طلاب العلم إلى أن المسائل الجزئية التي يختلف فيها العلماء سواء كانت في باب العقيدة أو في باب الفقه ينبغي لطلاب العلم الوقوف على الخلاف ومعرفة أقوال السلف والراجح من المرجوح، لأن بعض الناس إذا عرف قولا شنع على مخالفه بدعوى أن هذا هو قول السلف. هذا يقوله كل من ابتدأ في طلب العلم في كل مسألة، لأن طلاب العلم إذا عرفوا شيئا من العلم، وهذا يمر به كل طالب علم، يظن أن كل من خالف هذه المسألة أنه مخالف للحق. ولهذا يتعلم الصغار الطلاب الصغار في المدارس، وكلنا مررنا بهذه المرحلة أن الطالب يخاطب بالراجح من أقوال أهل العلم فينشأ فيظن أنه ليس هناك إلا هذا القول، فإذا عرف بعد ذلك يعرف أن هذا قول وهناك أقوال أخرى لأهل العلم ويتسع فهمه ومداركه. ولهذا كلما ترسخ الإنسان في العلم ودرس الخلاف كلما اتسع أفقه وكان يعني أعذر للمسلمين، ولهذا كان أبعد الناس عن التبديع وعن التشنيع على أهل السنة هم أعرف الناس بالسنة، وأكثر الناس وقيعة في أعراض المسلمين والطعن فيهم هم أجهل الناس بالدين، لأن الرجل إذا عرف شيئا ظن أن ليس في الحق إلا هذا القول. ولهذا قيل الناس أعداء لما جهلت، يجهل القول ومن قال به ويظن أنه من أقوال أهل البدع، وهذه أقوال أهل السنة. ومن الأئمة من نقل الخلاف، من نقل الإجماع على بعض ما قال، وإن كان الإجماع لم يثبت إلا أن هذا يدل على شهرة هذا القول عند أهل السنة. المصنف هنا ذكر القول الثاني وهو أن الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء يحتجون بما تقدم من الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا هذا يدل على أن الإيمان غير الإسلام. قال فالإسلام اسم ومعناه الملة، اسم ومعناه الملة، وقوله الملة أي الدين، فالإسلام يطلق على الدين. قال والإيمان اسم ومعناه التصديق، اسم ومعناه التصديق، وهذا تأكيد لما سبق أن عرف به المصنف الإيمان أنه التصديق، فكأنه يرى أن الإيمان هو التصديق الذي قام بالقلب، والإسلام هو الملة هو امتثال الأعمال الأخرى. والصحيح أن الإسلام والإيمان بينهما افتراق واشتراك في المعنى بحسب ذكرهما في السياق كما تقدم، فإنه إذا ذكر الإسلام منفردا دخل فيه الإيمان، مثل قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لاحظوا قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب أين الإيمان؟ الإيمان مقبول، والذي شرع الإيمان هو رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 64 شعبة، وهذه الآية يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على دخول الإيمان في الإسلام. هذه الآية تدل على أن الإيمان دخل في الإسلام، ولهذا ليس بعد لا يرد العمل إلا إذا خرج عن الإسلام والإيمان. من عبد الله بما خاطبه الله عز وجل به من شرائع الإسلام أو ما خاطبه به من شعب الإيمان فعمله مقبول وليس بمردود. فدلت هذه الآية على أن الإسلام هنا مشتمل على الإيمان وعلى الإسلام، لأن الذي يرد هو ما بعد ذلك، كما جاء في حديث العرباض ابن سارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. فدل على أن ما جاء في الكتاب والسنة وما سنه الخلفاء الراشدون للأمة أنه من الدين، وأما البدع فهي وراء ذلك ليست من الدين. فهذا مما يدل على دخول الإيمان في الإسلام. وأما دخول الإسلام في الإيمان فمن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا دل على دخول الإسلام في الإيمان، لأن معنى يا أيها الذين آمنوا الذين أسلموا وصدقوا، آمنوا امتثلوا الأعمال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، فإنه إنما قصد بهذا الإسلام، فدخل الإسلام في معنى هذه الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية ما سأل عن شعب الإيمان، وإنما سألها عن أصل الإيمان. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام، أن تعرف ربها وأنه في السماء، وأن تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادته. فما سأل عن شعب الإيمان التي قال أنها تزيد عن 60 أو 70 شعبة، فشهد لها بالإيمان. أي إيمان؟ الإيمان الذي هو الأصل والذي هو بمعنى الإسلام. ولهذا هذا مثال لانفراد الإسلام ودخول الإيمان فيه، وهذا مثال آخر لانفراد الإيمان ودخول الإسلام فيه، وهناك مثال آخر للاجتماع بينهما في الذكر والافتراق بينهما في المعنى، كما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبر بأركان الإسلام، وسأله عن الإيمان ففسره بأركان الإيمان. فدل على أن الإسلام هنا له معنى خاص والإيمان له معنى خاص. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب الظاهرة، والإيمان فسره بالشعب الباطنة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بالظاهر، وفسر الإيمان فسر الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن. ويحتج شيخ الإسلام كثيرا بالحديث وإن كان فيه مقال: الإسلام علانية والإيمان ما في القلب. فهذا من الاجتماع بينهما في الذكر والافتراق بينهما في المعنى، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة. وإن كانت الأقوال الأخرى التي نقلت عن السلف أنها من الأقوال المعروفة عند أهل العلم ولا توجب التبديع، وإن كان الترجيح بين أقوال أهل العلم هو مسلك للأئمة، لكن دون أن يجرح أو أن يبدع من قال بقول له في ذلك سلف. احتج المصنف رحمه الله لقول هذا بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، قال يريد بمصدق لنا، وهذا في قصة يوسف. وما أنت بمؤمن لنا، قول الإخوة لأبيهم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. وهذه الآية احتج بها كثير من أهل العلم على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وهنا أنبه على مسألة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية استدرك على المرجئة لما قالوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ثم قالوا: والإيمان الشرعي هو ما خوطبنا به في لغة العرب، فالإيمان الشرعي هو التصديق. فرد عليهم شيخ الإسلام من وجوه كثيرة، وقال أنه لا يسلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، والصحيح أنه هو الإقرار. ثم ذكر وجوها تدل على أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وهذا هو الصحيح، لأن الإيمان ليس مجرد تصديق فقط، بل هو إقرار وخضوع. وضربوا لهذا مثالا باليهود، فإن اليهود صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون ماذا؟ يعرفون أنه نبي، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون نبي وهو كاذب، يعرفون صدقه وأنه مرسل من الله، ولكنهم لم يؤمنوا به. لما؟ لأنهم لم يخضعوا ولم يقروا له. وهذا كقول رجل يقول أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أسلم لك ولا أقر لك. فالصحيح أن الإيمان هو فوق التصديق، وهو تصديق وزيادة. ولكن من أهل العلم من فسر الإيمان بأنه التصديق، وممن قال بهذا الإمام الأزهري وهو إمام في اللغة ونقل الإجماع على هذه المسألة. فيظن بعض طلاب العلم الآن أن من قال أن الإيمان هو التصديق في اللغة أن هذا مبتدع وأنه مرجع، هذا غير صحيح. الخلاف في تعريف الإيمان في اللغة هل هو التصديق أو هو الإقرار، الخلاف في هذا بين أهل السنة، وكثير من العلماء يفسر الإيمان في اللغة بالتصديق. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة لغوية. وأما الذي أنكره شيخ الإسلام على المرجئة، وينكر على كل من قال بقولهم أنهم بنوا على تعريف الإيمان في اللغة الإيمان الشرعي، فقالوا بمقدمتين، قال الإيمان في اللغة هو التصديق، ونحن خوطبنا في الكتاب والسنة بلغة العرب، فالإيمان الشرعي هو التصديق. نعم، هنا المؤاخذة، وهنا يشدد على من قال بهذا القول، لأن من قال أن الإيمان في الشرع هو التصديق لا شك أنه مخالف للأدلة. وأما من قال الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان الشرعي اعتقاد بالقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فإنه لا يشدد عليه. وغاية ما يقال أنه أخطأ في مسألة لغوية. وفرق بين الأخطاء في المسائل اللغوية وبين الأخطاء في المسائل الشرعية، إلا أن يترتب على الخطأ في اللغة بأن يقول بقول يخالف فيه الشرع. فإذا تعريف الإيمان أنه هو التصديق كما قال هنا المصنف وقال غيره من الأئمة، ينبغي أن يدرك أنه خلاف في مسألة لغوية. وأما التعريف الشرعي للإيمان الذي عليه السلف هو الذي يشدد على المخالف فيه. قال والآي في صحة ما قلناه كثيرة، الآي جمع آية، أي الآيات في صحة ما قلناه كثير، ومنه قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال من يقول بهذا القول هذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الأعراب قالوا آمنا، قال الله عز وجل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، قالوا، فدل على أن الإيمان غير الإسلام. والصحيح في تفسير هذه الآية أن الإيمان مرتبة فوق الإيمان، أن الإيمان مرتبة فوق الإسلام والإسلام دونه، فالأعراب ادعوا مرتبة فوق ما هم عليه، فقال الله عز وجل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن هذه المرتبة قولوا أسلمنا فيها شيء من الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما إلا بإيمان. ولهذا قال العلماء أن الإسلام والإيمان بينهما تداخل، فلا يمكن أن يوجد إسلام من غير إيمان، لأن من الإسلام أن تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيمان، عمل القلب. وكذلك الإيمان من شعب الإيمان هذه الأركان الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفسر بها الإسلام في حديث جبريل. وفي حديث أبي هريرة قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشهادة أن لا إله إلا الله في حديث أبي هريرة ذكر أنها شعبة من شعب الإيمان، وفي حديث جبريل ذكر أنها ركن من أركان الإسلام. وهذا مما يدل على التداخل بين الإسلام والإيمان، أن شهادة أن لا إله إلا الله هي إيمان وإسلام، هي إيمان وإسلام، فإذا قالها بلسانه مصدقا بقلبه فقد أسلم، وإذا خضع لها وانقاد وامتثلها وعظمها وأدى ما تتضمنه من المعاني العظيمة وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثل شعب الإيمان فهو مؤمن. إذن هذا مما يدل على أن الإيمان المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لأنه لو كان الأمر كما قال بعض أهل العلم ومنهم المصنف أن الإيمان مغاير للإسلام، لكان النفي هنا وإثبات الإسلام إثبات إسلام مجرد من غير إيمان، وهذا غير صحيح، بل الإسلام المذكور هنا هو درجة وهو متضمن شيء من الإيمان. وكأن معنى الآية والله أعلم أن الله قال للأعراب لما قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهو شيء من الإيمان لكن لم تبلغوا حقيقته، شيء من الإيمان، ولهذا يطلق على هؤلاء الذين قال الله فيهم أسلمنا على قول بعض أهل العلم أنهم مسلمون ولم يبلغوا درجة الإيمان. وقال بعض المفسرين أنهم منافقون، وإنما الإسلام في الظاهر وهم لم يؤمنوا الإيمان الباطن، ولكن الصحيح أنهم على الإسلام ولكن لم يبلغوا درجة الإيمان. دائما يعرف الحق بالجمع بين النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذه في الدرجة التي قال الله عز وجل فيها ولكن قولوا أسلمنا. فهنا الإسلام المذكور هنا هو مرادف للإيمان المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أي هي مؤمنة في أصل الإيمان أو بأصل الإيمان، وأما الإيمان الكامل فإنها لم تبلغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحنها فيه، وكذلك الأعراب لم يبلغوا هذه المرتبة. وهذا مما يدل على صحة قول من قال بالتفريق بين الإسلام والإيمان بحسب الاشتراك والافتراق في المعنى، وأن الإسلام درجة والإيمان درجة أعلى منه والإحسان درجة ثالثة فوق الجميع. وهذه هي مراتب الدين التي دل عليها حديث جبريل، ولهذا يجب على المسلم أن يعرف هذه المراتب. من عرف هذه المراتب عرف دينه على الحقيقة، لأن الدين كله مداره على هذه المراتب الثلاثة: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان ليس هناك شعب جديدة. لاحظوا بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فلم يذكر شعب وإنما ذكر هنا كيفية. فلاحظوا الإسلام شعب وخصال، والإيمان شعب وخصال، والإحسان ليس هناك زيادة عما ذكر في الإسلام والإيمان، ولكن هناك كيفية في تأدية هذه الشعب على وجه من المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى. ولهذا تلاحظون أن الدين يذكر ويعرف أحيانا بالإسلام وأحيانا بالإيمان. لماذا؟ لأن الدين لا يخرج عن خصال الإسلام والإيمان، ولا يعرف بالإحسان لأن الإحسان ليس فيه زيادة شعب، وإنما هو تحسين للعمل وتأدية العمل على وجه من المراقبة. قال العلماء هو على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى الله. المرتبة الثانية أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وقيل هما مرتبة واحدة ولكن الثانية تعين على الأولى: أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك، على قولين لبعض أهل العلم في هل الإحسان يعني خصلة واحدة أو أنه يقوم على خصلتين. نعم. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، هذا دليل على أن الإيمان درجة فوق الإسلام. فالرجل إذا بلغ درجة في الإيمان والمراقبة يقال هو مؤمن، فإذا قصر في هذه المرتبة وخرج من هذه المرتبة كيف خرج منها؟ أي لم يكن من أصحابها. الدليل على خروجه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا الزاني عندما وقع في هذه الجريمة خرج من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما هو؟ هل هو كافر؟ ليس بكافر بل هو مسلم. الذي يدل على هذا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مسلم. فهنا الإسلام أثبت للزاني وشارب والسارق، ونفي في الحديث الأول عن الزاني وعن الشارب وعن المنتهي، وهذا مما يدل على أن المنفي غير المثبت، فالمنفي هو الإيمان الكامل والمثبت هو الأصل، أصل الإيمان. ولهذا يخرج من مرتبة عظيمة وهي مرتبة الإيمان، لكن لا يخرج منها إلى الكفر، وإنما يرجع إلى الإسلام، لأنه أول ما يدخل في الدين بالإسلام، ثم يتدرج ويكون مؤمنا، ثم يتدرج ويكون محسنا. فإذا بلغ أعلى هذه المراتب وهو الإحسان، ثم عرض له خلل، خرج من الإحسان إلى الإيمان. فإذا حصل له خلل في الإيمان، خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك. أما الخروج من الإيمان فيكون بماذا؟ يكون بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه أمور عليها مدار الدين، وإذا عرفها المسلم عرف دينه. ما ينبغي لنا أن نردد ألفاظ وكلمات لا نعرف معانيها، القرآن كله مداره على هذه الحقائق. فإذا عرفها المسلم عرف دينه، وعرف مراتب الدين، وعرف حقيقة هذه المراتب، ما الذي يخرج من الإيمان، ما الذي يخرج من الإسلام، ما الذي يخرج من الإحسان. ولهذا قال المصنف يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يعني مرتبة يخرج منها إلى ما دونها، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، لا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، أو أن يرد فريضة جاحدا بها. لاحظوا المصنف ما قال بترك العمل كما يقوله بعض الناس اليوم، قال برد فريضة جاحدا بها. وهذا الذي قرره العلماء المحققون، أن من ترك فريضة من فرائض الإسلام أنه لا يخرج بها من الدين إذا تركها تهاونا إلا أن يجحد بها، إلا في الصلاة اشتد الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من يكفر بتركها تهاونا ومنهم من لا يكفر، لكن لم يحصل إجماع على التكفير بترك هذه الأعمال بالكلية، وإنما لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. قال فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، وهذا يدل على أنه بقي له أصل الإسلام ولم يخرج من الإسلام. قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا قول لأحد الأئمة في وصف حقيقة الإيمان وفي حكم ترك العمل، ولم يطلق أن من ترك العمل بالكلية كما يقول بعض الناس أو بجنس العمل أنه يكفر، وإنما قال أن بين الذي يخرجه من الإسلام وهو الشرك، أو برد فريضة جاحدا بها، ثم أكد قال فإن تركها كسلا أو تهاونا فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا مسلم مقصر في دينه بارتكاب هذه المخالفات، وارتكاب المخالفات إما أن يكون بارتكاب المحرمات أو بالتقصير في الواجبات. ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة عظيمة بعد أن ذكر معتقد أهل السنة في باب الإيمان، ذكر معتقد أهل السنة في القرآن، ثم بعد ذلك أن تعلم بغير شك، والشك هو التردد ولا مرية، والانتراء هو عدم اليقين ولا وقوف، أي لا تتوقف في هذه المسألة وهل القرآن مخلوق أو أنه غير مخلوق، بل تقطع بأنه كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، أن القرآن كلام الله، هذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الحق الذي لا مرية فيه، أن القرآن كلام الله، لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن هو كلام الله، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس هو حكاية كما يقول الكلابية، وليس هو عبارة كما يقول الأشعرية، وليس هو بمخلوق كما يقول الجهمية والمعتزلة، وليس بمتوقف فيه لا يقطع فيه بشك كما يقول الواقفة، وإنما الحق فيه أنه كلام الله من غير شك ومن غير تردد، فهو كلام الله، ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء الذين يقرؤونه اليوم إلا البلاغ عن الله، وإلا فهو كلام الله، من الله بدأ تكلم به ابتداء، وتأليفه وحروفه ومعانيه وألفاظه كلها من كلام الله، سوره وآياته وحروفه هو كلام الله، كيفما تصرف فيه بحفظ وبكتابة وبتسجيل وبسماع فهو كلام الله. فالمسموع من قراءة القراء بالقرآن هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمسطور في الصحف وفي المصاحف هو كلام الله، والمسجل في الأشرطة هو كلام الله، وهذه الآلات من الأوراق والحبر والسطور والألسنة التي تتلوه هذه مخلوقة، وكلام الله المسموع المقروء الملفوظ المحفوظ هو كلام الله، ولا نفرق بين سورة وسورة، كله كلام الله، سوره ابتداء من الفاتحة إلى الناس كله كلام الله، وهو منقسم، فمنه البقرة ومنه آل عمران ومنه الناس والإخلاص، هذه سور، وكل سورة لها معنى وفيها من المعاني ما ليس في غيرها، وهذه المعاني هي كلام الله، لا نقول أن اللفظ هو كلام الله ولا نقول أن المعنى هو كلام الله، بل لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. هذا معتقد الصحابة والأئمة من بعدهم من السلف إلى اليوم، وعلماء الأمة مطبقون على هذه المسألة العظيمة، أن القرآن كلام الله عز وجل. قال: أن القرآن كلام الله ووحيه، أي أوحى الله عز وجل هذا القرآن إلى جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليس لجبريل منه إلا البلاغ، وليس لنبينا منه عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ، وإلا فهو كلام الله تعالى، وتنزيله أي أنزله عن طريق جبريل، سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل مبلغا عن الله، فيه معاني توحيده، يعني فيه المعاني، وهذا دل على أن القرآن بألفاظه ومعانيه من كلام الله، ومعرفته وآلائه وصفاته، فيه معرفة نعم الله ومعرفة صفات الله التي قامت به وأسمائه جاءت في القرآن، فالله عز وجل بين لنا أسماءه وصفاته، وبين لنا النعم التي أنعم بها علينا، وعدد آلائه ومخلوقاته العظيمة وذكرها في كتابه، وهو علم من علمه غير مخلوق، هو من علم الله، لأن القرآن اشتمل على علم الدين وعلى علم الآخرة، وفصل الله عز وجل فيه كل شيء مما يحتاج إليه المؤمنون في دينهم، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. هذا من التفصيل الذي عليه الأئمة في القرآن، أن القرآن كلام الله كيف قرئ، كل من قرأه، فقراءة القراء له لا تخرج عن كلام الله، وإنما الاختلاف في أصواتهم، ولهذا السلف يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وإلا الذي يقرأه هذا القارئ والذي يقرأه الآخر كله كلام الله، وإنما الاختلاف في أصوات القراء، فالصوت مخلوق والكلام المتلو المسموع هو كلام الله. وكيف كتب، أي في أي مكان كتب، في الأوراق أو في الحجر أو الآن في الأشرطة أو في الآلات الحديثة، فهو كلام الله، لا يخرجه هذا عن كونه من كلام الله. وحيث تلي، بأي تلاوة، فإنه كلام الله عز وجل، وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، يعني القرآن الذي أنزله الله على جبريل وهو محفوظ في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى الأرض وحفظ في السطور وحفظ في الصدور وسطر في السطور والأوراق، هو القرآن الذي في اللوح المحفوظ والذي نزل به جبريل والذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة، كله كلام الله، إلا أن يحصل خطأ من حفظ حافظ أو من كتابة كاتب، فالخطأ مردود. وأما القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه والذي حفظه إلى اليوم وهو يتلى وهو الموجود الآن بين دفتي المصحف من غير شك، لم يتطلق إليه تحريف، هو كلام الله. وإنما أذكر ما ذكرت من أن بعض الطلاب الآن يكتب آية من القرآن فيخطئ، فلا نقول هذا الذي يذكره الطلاب في كراريسهم أنه كله كلام الله، لكن الآن الموجود في المصاحف الذي قام العلماء على مراجعة المصاحف والدقة في ضبطها، ومن ذلك المنة العظيمة التي امتن الله بها على هذه الأمة من وجود هذه المطبعة التي تعنى بضبط المصحف وبإخراجه على هيئة عظيمة لا يعرف، يعني على مدى التاريخ أن خرج القرآن من حيث الضبط في الرسم والإخراج كما حصل في هذه المطبعة التي أنشأت في المدينة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وما زال هذه المطبعة تحت رعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واستمدت هذه المطبعة اسم ملوك هذه البلاد، فهي قائمة بطباعة المصحف والعناية به ويقوم عليها علماء، ولهذا بحمد الله حفظ الله عز وجل بهذه المطبعة المصحف والقرآن كما تكفل بحفظه. فإذا القرآن لا شك أنه هو هذا الموجود في أيدي المسلمين في المصاحف، وهو المدون المسطور لا شك في ذلك. قال وعلى كل الحالات، أي بأي وسيلة، سواء كان في أشرطة أو الآن في الجوالات مطبوع على هيئته، أو يحفظه الناس في صدورهم أو يسمعه الناس عندما يسمعون الأشرطة، كله كلام الله عز وجل، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. بعد أن ذكر معتقد أهل السنة أن القرآن هو كلام الله، قال من قال مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وبهذا فتن الأئمة في عصر الإمام أحمد وأجبروا على القول بخلق القرآن، وصبر الإمام أحمد ومن معه على الصدع بالحق، ثم نصر الله هذه السنة بالإمام المتوكل بعد ثلاثة من الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة من الخلفاء من بني العباس كانوا على القول بخلق القرآن، وقد تأثروا ولبس عليهم المعتزلة، إلى أن نصر الله السنة بالإمام المتوكل، فأظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وانتشرت المصنفات، وتقرر الناس هذا الحق الذي دلت عليه الأدلة، وأصبحت هذه المسألة بحمد الله من أوضح المسائل عند أهل السنة بعد أن جلت الفتنة بأولئك الأئمة الذين صدعوا بالحق. ومن قال مخلوق، وهذا قول الجهمية وهو كفر، ولهذا أجمع العلماء على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، كما ذكر الإمام ابن القيم في نونيته قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني الذي ذكره الإمام ابن القيم هنا حكاية عما ذكره الإمام الطبراني، كذلك الإمام اللكائي عن 500 من علماء السلف في تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وهذا مما أجمع عليه السلف، وما زال أهل السنة متفقون على هذه المسألة. أو قال كلام الله وقف، أو قال كلام الله وقف، قال لا أقول هو مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وهذا مسلك سلكه بعض الناس بعد أن أظهر الجهمية القول بخلق القرآن، فرد عليهم الأئمة وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فتوقف بعض من ينتسب للسنة وبعض أهل العلم، قال أنا لا أجد أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وتوقفوا في هذه المسألة، ورد عليهم الأئمة وقالوا أنه بعد أن أظهر الجهمية ما أظهروا يجب القطع بالحق في مقابل الباطل، وكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة قبل فتنة القول بخلق القرآن يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. فسئل الإمام أحمد، قيل له: أنتم تقولون القرآن كلام الله وتسكتون، والآن تقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هذا قبل أن يظهر هؤلاء ما أظهروا. وهذا مما يدل، وهذه قاعدة لنا في ذكر معتقد أهل السنة، أن الأئمة يذكرون الحق من غير تفصيل، فإذا جاء المبتدع وأحدث بدعة فإنه لا بد من النص بذكر الحق في مقابل الباطل. ولهذا تلاحظون أن عقيدة أهل السنة لا تزال في توسع وتطور، لأنه كلما جاءت بدعة ذكروا الحق في مقابلها، فكانوا يقولون الإيمان الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، فجاء الجميع قالوا الإيمان هو التصديق، فأصبحوا يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهكذا كانوا يقولون إن صاحب الكبيرة أنه متوعد بالوعيد، وما كانوا يفصلون في الوعيد، ثم جاء الخوارج وكفروا بالكبيرة، فكانوا يقولون ومرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، في الرد على هؤلاء. وهكذا كلما أحدث المحدثون قولا يخالف الحق لا بد من التفصيل بذكر الحق في مقابل الباطل الذي أحدث. ولهذا رد الأئمة، وإن كان الذين توقف بعضهم من الأفاضل ومن أهل السنة ولكن خفيت عليهم المسألة، وبعضهم كان فيه ميل لأهل الكلام، ولهذا الإمام أحمد شدد في هذه المسألة مع رفقه أيضا بأهل السنة الذين توقفوا وكاتبهم وناصحهم، وبين أن هذا القول أنه كان قبل أن يحدث هؤلاء ما أحدثوا. أو قال كلام الله ووقف، معنى وقف قال لا أقول هو كلام الله وأقول غير مخلوق ولا أقول أنه مخلوق، والواجب أن ينص على الحق في مقابل الباطل أن يقول كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن الجهمية يقولون القرآن كلام الله، الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله، لكن ما معنى كلام الله عندهم؟ يقولون كلام الله أي مخلوق، يقولون الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما نقول ناقة الله ونقول بيت الله نقول كلام الله، أي كلام مخلوق. وهذا من قال إن القرآن كلام الله لا بد أن يفصل وأن يبين الحق الذي لبس به هؤلاء، فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق. أو شك، أيضا شك في هذه المسألة، قال والله أنا لا أدري هل أقول أنه مخلوق أو غير مخلوق، فإن الشك ليس بشيء ولا ينفع، لا بد من القطع بالحق. أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، أو قال بلسانه القرآن كلام الله غير مخلوق وأضمر في نفسه أن هذا الأمر لا يقطع به وأن لا نستطيع أن نقطع بأنه غير مخلوق، فهذا لا ينتفع، لأن هذا حال المنافق أن يقول بلسانه ويخالف بقلبه، لا بد أن يتواطأ القلب واللسان على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه صفة الله والقرآن من علم الله، وصفته وصفة العلم ليست بمخلوقة، كلامه ليس بمخلوق. ولهذا نبه العلماء على أن ما يضاف إلى الله على قسمين، إضافة المخلوق لخالقه وإضافة الصفة للموصوف. فمن إضافة المخلوق لخالقه كبيت الله وناقة الله، وعندما نقول عبد الله وعبد الرحمن، هذه من إضافة المخلوق لخالقه. وأما إضافة الصفة لله عز وجل فهي من باب إضافة الصفة للموصوف، كما نقول رحمة الله ومعزة الله وكلام الله إلى غير ذلك من الصفات. فهذه الإضافة ليست من باب إضافة المخلوق للخالق، ولكن من باب إضافة الصفة للموصوف، كما يقال علم فلان ويقول سمع فلان وبصر فلان، فهذه قائمة به وهي من ذاته، وما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات هي من الصفات القائمة بذات الله، لكن منها ما هو ملازم للذات وهي الصفات الذاتية، ومنها ما يقوم بذاته لكنه يتعلق بمشيئته وهي الصفات الفعلية. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل يقطع الإنسان بأصل الإيمان لنفسه عند الله؟ لا يجوز لمسلم أن يقطع لنفسه بالإيمان عند الله، وإنما يرجو. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه نطق بالشهادتين وأنه صادق وليس بشك، فلا شك أنه يرجو إن شاء الله أنه حقق الإسلام وأصل الإيمان الذي خاطبه الله به. لكن أيضا الإنسان يخشى على نفسه من القصور، وعندما نقول الإيمان عند الله هو ما يموت عليه، ولا يدري الإنسان على أي شيء يموت، ولا يدري قبل الله منه أم لا. يقول السائل: هل يوجد دليل على الإمساك عن الصيام النافلة بعد النصف من شعبان؟ وما هو حكم صيام الاثنين والخميس في هذه الحالة؟ الصحيح أن ليس هناك دليل يدل على المنع من الصيام بعد منتصف شعبان، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، وإنما دل الدليل على أنه لا يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، هو صيام يوم الشك. وأما ما بعد النصف فإنه لا بأس بصيام الاثنين والخميس، وكذلك صيام يعني الإكثار من صيام شعبان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، فلو صام بعض الأيام بعد منتصف شعبان أو قبل ذلك فإن هذا مما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم معظم شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم شعبان، فليس هناك دليل يدل على المنع من الصيام بعد منتصف شعبان، وإن قال بهذا بعض أهل العلم. قول السائل: ما هو الفرق بين من قال الإيمان هو التصديق ومن قال الإيمان هو الإقرار؟ إذا كان هذا في اللغة يقول الإيمان هو التصديق، الإيمان اللغوي هو التصديق والإيمان اللغوي هو الإقرار، فإن الخلاف في هذه المسألة معروف، ولا شك أن هناك فرق، فإن التصديق مرتبة من مراتب الإقرار، كما ذكرنا أن الرجل قد يكون مصدقا ولا يقر، كأن يقول الرجل أنا أعلم أنك صادق لكن لا أقر لك، وهذا حال اليهود في مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون صدقه ولكن لم يقروا له بالنبوة، فالإقرار زائد عن التصديق. قول السائل: ما الراجح بين قولي العلماء في مراتب الإحسان، أهي مرتبة واحدة أو مرتبتين؟ والله كلا القولين مشهور ولا يظهر لي ترجيح، وإنما أكثر أهل العلم يذكرون القولين من غير ترجيح. قول السائل: هل الذي ترك النطق بالشهادتين مع القدرة يكون كافرا وإن كان مقرا بها، وما هو الدليل؟ نعم أجمع العلماء على أنه إذا ترك النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما فإنه كافر بإجماع المسلمين، كما نقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن أقر بصحتهما بقلبه، لأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين، وهذا بخلاف السلف، فإنه إذا أقر بوجوبها وتركها فإن القول بكفر محل خلاف، أما النطق بالشهادتين فإنه لا بد منه، ولا يكفي أن يقال أنه اعتقد بقلبه. وأما من كان عاجزا عن النطق كالأخرس فهذا الذي يعني كلفه الله عز وجل، ولا يؤاخذه الله عز وجل بما عجز عنه. نعم. والسائل: هل ينزل حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن على الصغائر، فيقال مثلا لا ينظر المرء نظرا محرما وهو مؤمن، أم خاص بالكبائر؟ لا يجوز أن تنزل الأحكام الشرعية إلا بدليل ولا نقيس، وإنما هذا نص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا نأتي بمعصية أخرى ونقول لا يفعلها الرجل وهو مؤمن، وإن كنا نقول أن كل معصية تنقص الإيمان، لكن الإيمان نفي بارتكاب الذنوب الكبيرة التي دلت الأدلة على أنها من الكبائر، ولا يجوز لنا أن نقيس، وإنما يجب الالتزام بالنصوص. وأما كون المعاصي تنقص الإيمان فهذا مما لا شك فيه عند أهل السنة، حتى الصغائر تنقص الإيمان، ولكن الصغائر يرجى إن شاء الله لمن تجنب الكبائر وحقق التوحيد وأكثر من الطاعات، يرجى له إن شاء الله أن يكفر الله عنه. وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، وإن مات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يقول السائل: هل يعد الذي فتن بقول المعتزلة يكون كافرا في قولهم أنه مخلوق؟ دائما إذا أطلق القول بأن من قال كذا فهو كافر فهذا من التكفير المطلق الذي لا يتنزل على المعين إلا بشروط، وهذا من مما تميز به أهل السنة والأئمة، أنهم إذا أطلقوا القول بوصف فإنه لا ينزلونه على المعين إلا بشروط، فليس كل من قال من المعينين إن القرآن مخلوق أنه يكفر بعينه. ومن هؤلاء المأمون الذي كان يقول بأن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد وهو رأس في الاعتزال، ما كفرهما الأئمة لأنه قد اشتبه على ابن أبي دؤاد ولبس على المأمون، ولهذا ما كفرهما الأئمة لأنه قد اشتبه عليهم الأمر. كان شيخ الإسلام يقول للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي.